الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب الأرض ومن عليها ورب السماوات. الحمد لله الذي خلق الإنس والجن لتحقيق العبادات. الحمد لله الذي فاوت بين عباده في العقول والأفهام والإرادات، ورفع بعضهم فوق بعض بالتقوى والإيمان درجات، وجعل قلوبهم متقلبة بمشيئته، فطوبى للثابت حتى الممات. والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله خير البريات، سيد المؤمنين وإمام المتقين، صاحب الحوض في الجنات. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الذين اتبعوه في كل الحالات. ثم أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. ثم بعد ذلك بين سبحانه وتعالى صفات هؤلاء فقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ويقول سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ويقول سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فاعلم هداك الله بأن التقوى هي خير الزاد إلى دار المعاد. فمن أتى ربه يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح المنبعث عن مخافة الله والرغبة إليه فقد نال الحظ العظيم. فعلى الإنسان أن يستعد للرحيل من هذه الدنيا، فإنه لا يدري متى وأين يموت. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. واعلم رعاك الله بأنه إذا جاء أجل الإنسان فلن يستقدم ساعة ولن يستأخرها. قال تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيا أخي في الله، تزود فإن خير الزاد التقوى، واستعد للقاء الله. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم، وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وبما أن التقوى هي خير الزاد، فما هي التقوى باللغة والاصطلاح؟ وكيف نكون من عباد الله المتقين؟ فأما التقوى لغة، ينقل لنا ابن منظور في معجمه لسان العرب، ينقل لنا عن الأعرابي أن التقات والتقية والتقوى والاتقاء كلها بمعنى واحد. ثم بين ابن منظور فقال: إن معنى وقاه الله وقيا ووقاية، أي صانح. تقول: وقيت الشيء أقيه، أي إذا صنته. وإذا سترته من الأذى. وإن الوقاية والوقاء معناها كل ما وقيت به شيئا، وأما وقاك الله شر فلان وقاية، أي حفظك الله. وها هو أبو بكر رضي الله عنه كما في الحديث كان يقول: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جعلناه وقاية لنا من العدو، وكان قدامنا واستقبلنا العدو به وقمنا خلفه. هذا معنى التقوى في اللغة، فماذا عن التقوى في الاصطلاح؟ يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. وأما الكفوي فقد عرف التقوى قائلا: المتقي في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه عما يضره في الآخرة، وهو الشرك المفضي إلى العذاب المخلد. وأما التابعي طلق بن حبيب رحمه الله فيقول: التقوى أن تعمل بطاقة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. وبالجمع بين هذه التعريفات وغيرها الكثير، فإن التقوى في الاصطلاح يكون هو عبادة الله بفعل الأوامر وترك النواهي عن خوف من الله ورغبة فيما عند الله، وعن خشية الله سبحانه وتعالى وتعظيم حرماته، وعن محبة صادقة لله ولرسوله. فإن التقوى هي خوف من الجليل وعمل بالتنزيل ومحبة لله ورسوله استعدادا ليوم الرحيل. وبناء على ما سبق، فإن التقوى رعاك الله أن تعبد الله رجاء جنته وخوف ناره، فلن تكون تقوى برجاء دون خوف، وكذلك لن تكون بخوف دون رجاء. قال تعالى مادحا الأنبياء والرسل وكل من اتبعهم، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكذلك بيّن الله سبحانه وتعالى وفي مواطن كثيرة من كتابه أنه ينبغي على المسلم أن يخاف من عذاب الله ويتقي النار وأن يطمع بثواب الله. لذلك يقول الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ويقول: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ويقول: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. كما وأخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه أعد للمتقين جنات النعيم، فقال تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وإن الذين يغفلون عن عبادة الله وعن العبادة طلبا للجنة وخوفا من النار، حتما سيضعف التعبد عندهم لضعف الباعث على التعبد. فإن المتقين هم الذين يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه، لأن باعثهم هو إرادتهم للجنة وتهربهم من النار. لذلك فإن سيد المتقين عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا على أن نتقي الله خوفا من النار، فقد صح في البخاري وفي مسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فانظر إلى هذا الحرص الشديد. ثم اعلم رعاك الله بأن الأصل هو أن التقوى محلها القلب، الأصل أن التقوى محلها القلب. قال تعالى: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، كما وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ثم أشار إلى صدره الشريف 3 مرات. فالتقوى محلها القلب، هذا هو الأصل، ولكن لها لوازم على الجوارح. ويقول الربيع بن أنس رحمه الله بقوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يقول الربيع: كلمة طيبة، هذا مثل الإيمان، فالإيمان الشجرة الطيبة وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه، وفرعها في السماء خشية الله. ومما سبق رعاك الله يتبين لنا بأن التقوى هي خير وأفضل زاد يتزود به الإنسان. لذلك قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويبان لك أيضا رعاك الله أن المتقين هم أولياء الله الصادقين. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كما وجعل الله التقوى هي الميزان الذي يوزن به الإنسان في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وليس الميزان الحسب ولا النسب ولا المال ولا الجاه. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن التقوى أيضا هي سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى، وبالتقوى ينال العبد معية ربه. قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال أيضا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإن التقوى إنما هي أجمل لباس يتزين به العبد. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فكيف نتقي الله؟ وما هي الأمور التي ينبغي أن نتقيها كي ننال رضا الله سبحانه والجنة ونتقي سخطه والنار؟ وأما عن الشق الأول من السؤال، كيف نتقي الله سبحانه وتعالى؟ فاعلم رحمك الله أن تقوى الله تتحقق بعدة أمور. أما الأمر الأول منها فهي محبة الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: المحبة شجرة في القلب، عروقها الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمرتها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره سبحانه جل في علاه. فمتى خلى الحب عن شيء من ذلك كان ناقصا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أول أمر ينبغي عليك حتى تكون ممن يتقي الله هو محبة الله سبحانه جل في علاه. واعلم رعاك الله بأن هنالك أسباب عديدة تجلب محبة الله سبحانه وتعالى وتنميها في قلب العبد. نذكر منها: أولا، قراءة كتاب الله بتدبر وتمعن وفهم معانيه، ولكن بمراد الله ورسوله. ثانيا، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد الفرائض. ثالثا، دوام ذكر الله على كل حال باللسان وبالقلب. رابعا، معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته والتقلب في رياض معاني الأسماء والصفات، لأن الذي يعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله فهو حتما محب له لا محالة. خامسا، التفكر بعطاء الله وبإحسانه وبآلائه وبنعمه الظاهرة والباطنة. سادسا، مجالسة المحبين الصادقين العارفين لله بأسمائه وصفاته بفهم سلف الأمة وعدم مجالسة أهل البدع والأهواء، ومباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل من شهوات وشبهات. وأخيرا، هجران واجتناب المعاصي كلها، لأنها تشغل قلب العبد عن محبة ربه، لأن الذي يعصي ربه إنما هو يزعم المحبة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فمحبة الله سبحانه وتعالى أعظم الأسباب الموصلة إلى التقوى. إذن الأمر الأول لكيفية اتقاء الله هي محبته، وأما الأمر الثاني لكيفية اتقاء الله سبحانه وتعالى فهو استحضار العبد لمراقبة الله عز وجل، واستشعاره بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، فيستحي من المعصية ويجتهد بطلب الطاعة. قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فإذا استحضر العبد هذه الآية فإنه حتما سيستحي من المعصية ويجتهد بالطاعة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: الحياء أخف التقوى، ولا يخاف العبد حتى يستحي. وهل دخل أهل التقوى في التقوى إلا بالحياء؟ ويقول أيضا، وأعني ها هنا الحارث المحاسبي رحمه الله، يقول: المراقبة علم القلب بقرب الرب. وأما الأمر الثالث الذي يؤدي إلى تقوى الله سبحانه وتعالى فهو مجاهدة النفس والهوى، وعدم طاعتها، بل طاعة الله وحده، وإرادة وجهه سبحانه جل في علاه، والخوف منه سبحانه وتعالى. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول ابن القيم رحمه الله: وملاك الأمر كله الرغبة في الله وإرادة وجهه والتقرب إليه بأنواع الوسائل والشوق إلى الوصول إليه وإلى لقائه، فإن لم يكن للعبد همة إلى ذلك فالرغبة إلى الجنة ونعيمها وما أعد الله فيها لأوليائه، فإن لم يكن له همة عالية تطالبه بذلك فخشية النار وما أعد الله للعصاة، فإن لم تطاوعه نفسه بشيء من ذلك فليعلم أنه خلق للجحيم لا للنعيم. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الأمر الرابع الذي يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى فهو البراءة من الطاغوت وأهله وبغضهم ومعاداتهم ومعرفة مكائدهم. فلن يحقق الإنسان العروة الوثقى والكلمة الطيبة وكلمة التقوى إلا بالكفر بالطاغوت وإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وعلى الإنسان أن يعلم مكائد الشياطين والطواغيت والذين على رأسهم الشيطان، والذين لن يقبلوا لابن آدم إلا الغواية والضلال. لذلك فإن زعيمهم وكبيرهم إبليس أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى أنه سيغوي البشر جميعا ويضلهم عن الصراط القويم. قال تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لذلك فعلى العبد أن يلوذ بربه ويستعيذ به من مكائد الشيطان. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وعليه أيضا أن يكون من المخلصين الذين استثناهم إبليس من الغواية في تعهده أمام ربه، وذلك عندما قال: إلا عبادك منهم المخلصين. فحتى تكون من هؤلاء، أي حتى تكون من المخلصين، حتى تكون من المتقين، حتى تكون من المؤمنين، عليك أن تتصف بصفات ذكرها رب العالمين، والتي منها: عليك أن تكون ممن يؤمنون بالغيب إيمانا جازما. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن صفات المتقين المخلصين أيضا أنهم يعفون ويصفحون. قال تعالى: وإن تعفوا أقرب للتقوى. ومن صفاتهم أيضا أنهم غير معصومين عن الخطايا، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء. غير أنهم، صحيح أنهم غير معصومين، إلا أنهم لا يصرون على الذنوب، بل كلما وقعوا في ذنب رجعوا إلى ربهم بالتوبة والاستغفار وبالعمل الصالح، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتبع السيئة الحسنة تمحها. إذن من صفات المتقين المخلصين أنهم غير معصومين، ولكن عليك بالتوبة. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن صفاتهم أيضا أنهم يتحرون الصدق. من صفات المتقين الذين يخشون رب العالمين أنهم يتحرون الصدق، فهم أصدق الناس إيمانا وأصدقهم أقوالا وأعمالا. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ومن صفاتهم أيضا رعاك الله أنهم يعظمون شعائر الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن صفاتهم أيضا أنهم يتحرون العدل والإنصاف. يتحرون العدل والإنصاف ولا يظلمون، عملا بقول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن من صفات المخلصين المتقين أنهم يتحرون العدل والإنصاف. لذلك فإن من سمات المنافقين الفجور في الخصومة، فمن فجر في خصومة ولم يكن عادلا منصفا مع خصمه فما حقق تقوى الله سبحانه. ومن صفاتهم أيضا أنهم يتبعون سبيل الصادقين من الأنبياء والمرسلين ومن الصحابة والسلف رضي الله عنهم أجمعين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن حتى تكون من المتقين المخلصين ينبغي أن تكون مع الصادقين، أي مع الأنبياء والمرسلين ومع الصحب الكريم ومن تبعهم بإحسان. فإذا حققت تلك الصفات وكنت من عباد الله المتقين فستنال رضوان رب العالمين، وستنال الجنة، بل وستنال في الدنيا ثمارا عظيمة طيبة وهي كثيرة. وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر أنك إذا كنت من المتقين ففي الدنيا ستنال ثمارا طيبة. ومن هذه الثمار أن الله سبحانه وتعالى يخرجك من الضيق ويرزقك من حيث لا تحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن الثمار الطيبة للتقوى في الدنيا قبل الآخرة أن تكون أمورك كلها ميسرة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن الثمار الطيبة أيضا أن ييسر لك الله العلم النافع. العلم النافع هو العلم الذي تفرق به ما بين الحق والباطل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن حتى تنال هذا العلم النافع، العلم الحقيقي، علم أهل السنة والجماعة، هذا العلم الذي تفرق به بين الحق والباطل، عليك أن تكون من المتقين، والذين من صفاتهم ماذا؟ أنهم مع الصادقين، أي مع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن ثمار التقوى أيضا في الدنيا أنك تنال بها محبة الله سبحانه. قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بل ومن الثمار أيضا أنك ستنال نصر الله وتأييده، وستنال تمكين الله، وستتنزل البركات من السماء، وستخرج البركات من الأرض. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن ثمار التقوى في الدنيا أيضا أن يحفظ الله العباد المتقين من كيد الأعداء ومن مكرهم. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم، لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما تعملون محيط. ويحفظ الله سبحانه وتعالى ذريتك الضعاف الصغار إذا كنت من المتقين المخلصين. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لذلك كان ابن المسيب رحمه الله يقول لابنه دائما: يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك أنت، رجاء أن يحفظك الله. ثم تلا قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. وهنالك الكثير الكثير من ثمار التقوى، أكتفي بما ذكرته على سبيل المثال للحصر. هكذا نكون قد أجبنا على الشطر الأول من سؤالنا، والذي هو: كيف نتقي الله ولماذا؟ وأما الشق الثاني من السؤال والذي طرحناه آنفا: ما هي الأمور التي ينبغي علينا أن نتقيها حتى نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى؟ وأما عن هذا السؤال فسأجيب باختصار شديد حتى لا أطيل. فاعلم رعاك الله أن رأس هذه الأمور التي ينبغي أن نتقيها هو الكفر والشرك، والذي هو أول ما يجب على العبد أن يتقيه. ومن الأمور التي ينبغي أن نتقيها البدع التي جاءت بخلاف الحق الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي يجب أن نتقيها ونبتعد عنها كبائر الذنوب وصغائرها، بل وينبغي اتقاء الصغائر والانتباه لها، لأنها ربما تؤدي إلى التهلكة دون أن يعلم الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. هذا فيما رواه الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، وبإسناد حسن. كما وعلينا أيضا أن نجتهد في التقوى إلى درجة أن نصل إلى اتقاء المباحات، تخيل، الذي يريد أن يكون من المخلصين والمتقين ينبغي أن يتقي كبار المعاصي والذنوب وصغائرها، بل وينبغي أن يتقي المباحات، مع أن المباحات لا حرج على فاعلها، ولكن التوسع في المباحات قد يضر صاحبها فيقع في المنهيات والعياذ بالله. فيا أخي في الله، تزود، فإن التقوى هي خير الزاد. تزود، فهادم اللذات آت بمعاد. واعلم رحمك الله بأن الدنيا ممر وليست مقر، وأنه مهما تمتعت فيها فليس من الموت مفر، لأنه وعد محتوم. قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. واعلم رعاك الله بأن الموت لا مناص منه لكل حي خلقه الله، فكل نفس ذائقة الموت. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. واعلم رحمك الله بأن الموت له وقت محدد لا رد له. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث ابن مسعود عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي قال: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقصومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. واعلم أيضا رعاك الله أن للموت سكرات. أيوة ربي، إن للموت سكرات سيعاني منها الإنسان عند الاحتضاء. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فكل إنسان سيذوق هذا الكأس، كل إنسان سيذوق هذه السكرات. فها هو سيد الخلق حبيب الحق صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت، فيدخل يده الشريفة في الماء ثم يمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، كما أخبرتنا عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري. وكذلك رحمك الله فإن المتأمل في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه والذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث الطويل عن موت الإنسان، إن المتقي، إن الذي يخشى ربه إذا قرأ وتأمل هذا الحديث سيخر مغشيا عليه عندما يسمع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج روح من ظلم نفسه، إذ أنه يقول: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، خروجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، وأعني هنا الملائكة السود، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم يقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم تعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. فيا أخي في الله، إن الموت لا بد آت، وإن له لسكرات، وإن ذكره باعث قوي ودافع قوي لتقوى الله سبحانه جل في علاه. فعليك دائما أن تتذكر الموت كما يفعل الصالحون. فهذا ابن المبارك رحمه الله يقول بأن صالحا المري، وأعني أبا بشر رحمه الله، كان يقول: إذا فارقني ذكر الموت ساعة فسد علي قلبي. وهذه امرأة تشتكي إلى عائشة رضي الله عنها، تشتكي لها قساوة في قلبها، فقالت لها عائشة: أكثري من ذكر الموت يرق قلبك. فلما فعلت رق قلبها. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. ويقول أيضا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بالمغفول عنه، وضاحك ملأ فيه ولا يدري،